التسهيل، يعني القراء التانيين يقولوا أعجمي، وفي قراء يقولوا أعجمي بس، أما حفص بيقول إيه أعجمي الهمزة التانية بتعمل لا تسهيل، ما بيقولهاش همزة محققة، أعجمي لا أعجمي أعجمي، ماشي كده؟ إذن زي ما أقول لحضرتك عشان أوضح لك بس إيه صفات ذاتية وإيه صفات عربية. صفات ذاتية صفة لا تنفك عن الحرف أبدا ولا تفارقه، مثل صفة القلقلة مثلا في الحروف قطب جدل، خلاص القلقلة موجودة في جسم الحرف حتى لو ما سكنهوش، خدت بالك معايا؟ يبقى إيه دي اسمها صفات ذاتية. الصفات العرضية التي تلحق الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا. طيب صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم، خدنا بقى الصفات، في صفات لها ضد وفي صفات ايه ليس لها ايه ضد. معلش هو في الاول كده ايه صعبه شويه، لكن هنبدا نشرح كل صفه ايه لوحدها. هناخد على طول الصفات، هنبدا في صفه الهمس. صفة إيه؟ الهمس. إيه يعني الهمس بقى؟ مين اللي هيكتب لنا على السبورة؟ يلا خطه حلو، خطه حلو وسريع، اللي خطه حلو وسريع. الهمس هو إيه؟ الصوت الخفي، مش كده؟ هو الصوت الايه؟ الخفي. قال الله عز وجل: وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. صوت ايه؟ طه. طه. اي هنقول الايه مع بعض، يلا كده بالصلاه على النبي. يلا. اللهم صل على النبي. أقولها تاني: المجلس الوحيد اللي الحرف فيه بعشرة هو مجلس القرآن، خدت بالك؟ الحرف فيه بعشرة. أو وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وبعدين أنا عايز حضرتك تحضر مجلس القرآن بنية ثم شع، يعني صلى على النبي. اكتب يا ابني ثم شع، ثم شع يعني اكتب الثاء بنية. أنا بقول لك ثم شع عشان هتحفظها، خلاص أنت كده حفظتها. هتحضر نية مجلس القرآن بنية ثم، يعني الثواب، الثواب، ثواب الهم بقى اللي هو إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لن تخسر. اسمها دي بيسموها آية القراء العاملين، آية القراء الصيطين، لا آية القراء العاملين اللي هي بتاعت إن الذين يتلون، دي بسورة إيه؟ سورة فاطر. تعالى يا شيخ اللي هو الشيخ مين؟ الشيخ اللي ورا العمود، شيخ سيد. تعالى أنا هو عايزك معانا هنا، تعالى هاتوا يا شيخ. ها؟ اللهم صل على النبي. لا خليه يبقى هنا ايه؟ أول حاجة الثواب. قال تعالى: إن الذين يتلون ايه؟ كتاب الله وأقاموا ايه؟ الصلاة. تفضل يا شيخ سيد. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني هنحضر بنية ايه؟ الثواب، وهنحضر بنية كمان ايه؟ يا أيها الناس قد جاءتكم ايه؟ موعظة من ربكم. مش كده؟ طيب هذه أول حاجة. كمان طبعا بنية بقى خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وبنية الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وبنية بقى إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويحفظ به آخرين، وبنية لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، خدت بالك؟ يبقى إيه؟ يبقى أول حاجة إيه يا عبد الرحمن؟ ثم يبقى حرف الإيه؟ التاء، يعني هحضر بنية إيه؟ ثواب. مش موضوع. طيب ثم للميم مشددة، يبقى هنحضر بنية المناجاة. مناجاة، أنت لما تقرأ القرآن مش أنت بتناجي ربك؟ آه، لما أنت بتقرأ القرآن بتناجي مين؟ بتناجي ربك. يبقى بنية المناجاة مناجاة، وكمان تبقى الميم الثانية، ده الميم مشددة، قال لك بنية المسألة، بنية المسألة، لأن أنت لما تقرأ القرآن بتسأل الله عز وجل، ترجوه، إذا سألت فاسأل إيه؟ فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن إيه؟ بالله. تبقى لحضرتك؟ يبقى إيه؟ ثم بنية إيه؟ الثواب، ها؟ مناجاة، إيه كمان؟ صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. المناجاة هتستحضر حاجات برضو أقول لك عليها، هي إيه؟ كلمة في المناجاة هتستحضر حاجات، وانت بتناجي ربك بالقرآن هتستحضر حرس مع، اكتب بس حرس مع، في ناس اتلخبطت، ما فيش ما اتلخبطش العملية، الأول ثم شعر، ثواب مناجاة مسألة، لسه ما كملناهاش بس هنقف عند المناجاة. المناجاة هتبقى بنية، هتستحضر برضو حاجات، هي ايه؟ حرس مع، مع حرس مع، الحاء بنية ايه يا عم الشيخ محمد؟ بنية الله يحبك، الراء يراك، الميم ها يسمعك، يبقى حرس يبقى ايه؟ يحبك ها يراك ايه يسمعك، مع الله يمدحك يعني يثني عليك، يعني عين الله يعطيك، الله يعطيك، حرس بالسين، الله يسمعك، حرس مع، خلاص كده. يبقى احنا لان كثير من طلاب العلم بينصرف عن مجالس القرآن دي، ودي كارثة ومصيبة. انت عارف لولا يعني لو لم تستفد من مجالس القرآن الا ان قلبك يرق باستماعك لكلام الله، والله لكفى بها فائدة، لكفى بها فائدة. يبقى إيه؟ الله يحبك، يراك، يسمعك، يمدحك، يعطيك. يبقى ثم شع، خلاص خلصنا إيه؟ ثم هناخد شع بقى. يبقى أنت جايب مجلس القرآن بنية شع، يعني شفاء، لأن القرآن يا جماعة فيه شفاء للأرواح والأبدان معا. اثنين، قال تعالى قل هو للذين إيه؟ آمنوا هدى وشفاء. جرب كده لما تكون متضايق شوية أو عندك شوية هم وحزن وبتاع، وتمسك المصحف وتناجي ربك كده لوحدك كده بصوت كده تسمعه، هتلاقي كل الهموم توكلت على الله ومشت وثبتك. ولو عندك صداع أو شيء أو حاجة في أي حاجة في جسمك هتلاقيها مشت، والله العظيم جرب كده جرب. يبقى شفاء، كل هو للذين ايه؟ آمنوا هدى وشفاء. سورة ايه يا جماعة؟ سورة فصلت. سورة ايه؟ فصلت. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. سورة إيه؟ يونس عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يحفظك يا رب وحفظنا جميعا، اللهم أمين. طيب يا سيدي صلينا على النبي. يبقى القرآن شفاء لما في الصدور وشفاء للإيه؟ للأبدان. خدت بالك؟ يبقى أما تتعب ما ترش الدكتور على طول. تداوى عباد الله صحيح، بس أنت الأول إيه؟ تلجأ لمين؟ استشفي بالقرآن، ترقي نفسك بالقرآن، خدت بالك؟ بالرقية وطبعا بالإيه؟ بالدعاء. يبقى خلي بالك. ثم شع. طب العين بقى مشددة، يعني هتبقى فيه حاجتين اتنين. هتحضر مجلس القرآن بنية إيه؟ تمام. وكمان بنية إيه؟ علم وعمل. العلم، العين الأولى علم، لأن أنت لما بتجلس مجلس القرآن بتستفيد علم. وربنا سبحانه وتعالى وصف أهل القرآن العاملين به بأنهم علماء. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. سورة إيه؟ العنكبوت. بل هو آيات إيه؟ بينات في صدور الذين إيه؟ أوتوا العلم. طيب هنا يبقى هنا خلي بالك، يبقى علم وعمل بقى، وده المهم جدا، العمل، ان انت تعمل بما تعلمت من القرآن. اذا كنت هتحفظ فقط لمجرد الحفظ فديت خسارة كبيرة قوي، لكن انت تحفظ بنية العلم والعمل، ان انت تعمل بالقرآن. ولقد سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ايه؟ كانت خلقه القرآن، يعني كان قرآن يمشي على الأرض، كان قرآن متحرك. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. ووصية علي بن أبي طالب أذكرها لكم، عشان برضو إحنا محتاجين إن إحنا نخلص النية لله سبحانه وتعالى. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا حملة القرآن، يا حملة القرآن، اعملوا به فإنما العالم من عمل بما علم. قال إيه سيدنا علي؟ قال إيه؟ يا حملة القرآن اعملوا به فإنما الإيه؟ العالم من عمل بما علم، بما علم، ووافق علمه عمله. شفت بقى؟ يبقى لازم يا جماعة نجدد النية. أولياء الأمور والطلاب يكون هدفه إن هو فعلا ابنه يحفظ القرآن، عشان النيات اللي أنا قلت عليها دي اللي هي للأهداف دي، عشان لابد بقى نغير بقى النظام القديم بتاعنا. خدت بالك؟ لو هتحفظ ابنك عشان يقوله ده حفظ أولاده القرآن وبقى قراء، ولو قال أنه قارئ ومش عارف إيه، ده بنية والعياذ بالله نية سيئة. قال سيدنا علي: قال: وسيكون أقوام، اسمع بقى الكلام ده بتاع علي بن أبي طالب، يحملون العلم، يعني عندهم علم برضه، بس شوفوا جاي بقى، لا يجاوز تراقيهم، يخالف علم عملهم، يخالف عملهم علمهم، خدت بالك معايا، وتخالف سريرتهم علانيتهم. استر يا رب. يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. شوف بقى ديت، لو جيت تبص للواقع اللي احنا فيه هتلاقي الأمراض ده موجودة، خدت بالك؟ قال عنهم ايه بقى؟ حتى إن الرجل لا يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدع، أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. نسأل الله السلام والعافية يا جماعة. يعني أنا لو واحد بيقرأ عليا مثلا يعني، وبعد فترة لقيته بيقرأ على شيخ تاني، لو وجدت في نفسي وزعلت انا ممكن ازعل على سوء خلق الطالب بس، لكن ازعل انه سابني وراح لغيري، ديت يبقى القلب لسه مش مظبوط، العمليه لسه مش فيش اخلاص لله عز وجل. شوف بقى ده يعني سيد يعني امام علي بيوزن كده الايه. يبقى خلي بالك، اولئك لا تصعد عملهم الى الله في مجالسهم تلك الى الله تعالى. إذن يا اخوانا لابد ان نتخذ القران ايه علم وايه وعمل. يبقى تدرس القران وتجلس لمجالس القران والتجويد بنيه ايه؟ ثم شع. خلاص بقى كده، انا بدلك جمله كده عشان ايه تعرفها يعني. طيب اللهم صل على محمد وعلى ازواجه. قلنا بقى الهمس بقى، ابن الجزري قال ايه؟ مهموسها فحثه شخص سكت، او بقول معايا كده، مهموسها فحثه شخص سكت. اخذنا الهمس اللي هو ايه؟ الخفاء. طب في الاصطلاح بقى اللي احنا عايزين نعرفه في التجويد، ايه هو الهمس؟ نعم، من يقول؟ تفضل يا شيخ. احنا صح كده، الهمس هو الصوت الخفي في اللغه. احنا عايزين بقى في الاصطلاح. اقول لك بس جمله مفيده وصغيره خلاص تحفظها. شوف يا جماعه صلوا على النبي، هو الهمس هو جريان النفس عند النطق بالحرف بس. تاني، اقول تاني يا شيخ، جريان النفس في مخرج الحرف عند النطق به، أو جريان النفس عند النطق بالحرف بس كده. خلاص كده؟ طب أيوة عرفناها ديت؟ مين يقولها لي تاني؟ جريان النفس عند النطق بالحرف. كمان جريان النفس عند النطق بالحرف. أبو أحمد، جريان النفس عند النطق بالحرف. مثلا عما تيجي تنطق حروف الهمس اللي هي عايزين نعرف حروف الهمس بقى، فحثه بالثاء، فحثه شخص سكت. قلنا عليها قبل كده، قلنا ان كان في واحد كتير الكلام ورغاي كلام، كل حياته كلام، التزامه كله كلام، كلام على ده وعلى ده ورغاي. فواحد قال له، واحد عاقل كده قال له، يا اخي انت ربنا خلق لك اذنان لتسمع أكثر مما تتكلم، وأنت كل حاجة شغال، فأنت خف من الكلام شوية وما تتكلمش إلا في المفيد. فحثه، الرجل ده حثه يعني إيه؟ يعني أمره أن إيه بالموضوع ده. فحثه شخص، واحد شخص يعني واحد جنبه، فرح تاني إيه؟ سكت بقى، اتلم لسانه وسكت. يبقى خد بالنصيحة، يبقى فحثه ايه؟ شخص سكت. هننسى حروف الهمس؟ مين يقولها؟ حاج محمد. فحثه شخص سكت. عبد الرحمن، بارك الله فيك. يبقى هنا ايه؟ فحثه شخص سكت. الفاء، حاء، ثاء، هاء، شين، خاء، صاد، سين، كاف، تاء، 10 حروف. ماشي كده؟ طب يا شيخ امال احنا ايه يعني الهمس ده؟ الهمس ده يا جماعه صفه ضعف في الحرف، ماشي؟ فلما احنا بننطق الحرف بخاصه لما يكون ساكن، عشان الحرف ما يختفيش مننا، عشان الحرف ما يختفيش، زي هي صفه ضعيفه. يعني مثال، مثال كده، هات لي يجيب مثال. فصكت وجهها وقالت، اي انا بين التاء عشان، فاتت به قومها تحمله. شوف الحاء، انت ما تيجي تنطق الحاء تنطقها كده، فاتت به قومها تحمله. يلا، شيخ ولا سمع حد. ده انت صوتك يا عم تاني هادي يا عم، جرب عشان ربنا تحفنا الملائكة. طيب جرب. جميل. هنا اللي بيحصل ايه؟ اما النفس بيجري في مخرج الحرف، انا عشان تكون في الصورة، في جريان نفس وفي جريان صوت. جريان النفس غير جريان الصوت. جريان الصوت الأوتار الصوتية بتتلامس مع بعضها، فبيحصل هنا ايه؟ لكن جريان النفس ما هنا بقى الأوتار ما بتدخلش في الموضوع ده. فهنا انحصر الصوت وابتعد عن الوترين الصوتيين، ابتعدوا عن بعض، خدت بالك معايا؟ فالهواء الخارج من الرئتين يمر بيسر وسهولة، ماشي كده؟ طيب قال لك بقى يا سيدي بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، القارئ بقى لابد ان ياخد بعضه من امور. هي ايه؟ اما يجي لك مثلا حرفين قريبين في المخرج ورا بعض، فيهم حرف همسه مثلا نخسف بهم، الفاء هنا من حروف الايه؟ الهمسه. الباء مش من حروف الهمسه. لو انت قلت نقص، لو انت ما نطقتش الهمس الحرف هيضيع منك خالص. لو انت قلت، في ناس كتير تقول لك ايه؟ ان نشا نخسف بهم الارض. نخسف بهم، ايه اللي حصل هنا؟ ان هو الفاء ما عملهاش صفه الايه؟ الهمس، تضيع الحرف تماما ودخله في الايه؟ الحرف اللي بعده. خدت بالك معايا؟ اهو هنقولها مع بعض. إن نشأ نخسف بهم الأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض تتبعها أذى، تتبعها أذى حرمت ظهورها، حرمت ظهورها. كثير من الناس يقول لك هي حرم الظهور وحرم مض، ليه؟ لانه التاء دخلها فين؟ حرمت ظهورها، حرمت ظهورها وجبت جنوبها، وجبت جنوبها كذبت ثمود، كذبت ثمود. هي دي بقى الناس كده بتغلط فيها جو، يقول لك كذبت بث، بيعملش ايه؟ طبعا ما بيعملش الهمس للايه؟ للتاء. مين يقولها لي لوحدي؟ يلا يا شيخ محمود. كذبت ثمود بطغواها، كمان شوي. كذبت ثمود بطغواها، بطغواها. نقولها مع بعض. كذبت ثمود بطغواها، كذبت ثمود بطغواها. واضح كده؟ طيب مين يقول لي وجبت جنوبها؟ يلا يا عبد الرحمن. وجبت جنوبها. جميل. مين يقول تاني؟ يلا الشيخ سيد. وجبت جنوبها، حرمت ظهورها. حرمت ظهورها، بخلي بالك بقى ايه. طب لو جلنا حرفين اتنين ساكنين ورا بعض وهنسكت على الكلمة، هنقف عليها، زي مثلا لا تطيعها مثلا، ها؟ يبقى تخلي بالك بقى ان فيه هاء مهموسة، الهاء هنهمسها، لو ما همستهاش هتختفي منك خالص. لو انت قلت لا او فسبح، فسبح الحاء همس وسات والهاء همس وهسكت عليها، ها؟ نقول مع بعض كده، فسبح لا تطع، ماشي؟ كتير من الناس يقول لك فسبح بس، يبقى ما بنطقش الايه؟ الهاء. يبقى خلي بالك. نعم. اللهم صل على محمد وعلى ازواجه. يبقى عرفنا الهمس هو ايه يا جماعه؟ هو الخفاء، ماشي؟ وفي الاصطلاح هو جريان النفس ايه عند النطق بايه؟ حروف الهمس كم يا جماعه؟ هم ايه؟ فحثاه شخص ايه؟ سكت. خلاص كده؟ كفايه كده؟ ونبدا في التطبيق بقى عشان بقى يعني دماغنا ما يسيحش. هناخد تطبيق في سوره ايه؟ سوره البقره الايه كام؟ 93. قل إن كانت لكم الدار الآخرة 94 يعني ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. راعي وانت بتقرأ القاعدة اللي خدناها النهاردة اللي هي حروف الايه؟ الهمس. ماشي؟ طيب. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. خلي بالك الهمس يا جماعة موجود في جسم الحرف، بس ساعات الحرف بيكون مفتوح او مضموم او مكسور ما تبالغش بالهمس بتاعه اصلا، لان الهمس موجود. امتى نحن نبين الهمس؟ لما يكون الحرف ساكن ساكن. لكن مثلا ما تقوليش مثلا ايه صراط الذين انعمت عليهم انعمت عليهم، لا، هو اصلا التاء اصلا مهموسه، اصلا الهمس في جسمها مش عايز تدي خالص. لا انا بتكلم عن ايه؟ على الايه؟ والهمس في العشر حروف دول، خدت بالك معايا؟ يبقى خلي بالك بقى من الموضوع ده. اقرا يا شيخ مبروك الايه دي نفسها، اتفضل. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت اكسر الدال كمان ويرققها. جزاك الله خير. طيب هنا يا جماعه قل انك انك الكاف بتطلع منين؟ مش احنا خدنا المخارج بتطلع منين؟ ها؟ اقصى اللسان تحت، اقصى اللسان تحت. يبقى انت هاتها بقى انك، نقول كده ليش انك؟ لا كده انت بتجيبها من طرف اللسان. انك انك واضح كده؟ يبقى ان كانت ماشي كده. طيب يبقى مع بعض تاني، يلا مع بعض. قل ان كانت كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة عيون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بارك الله فيك. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم لاحظت هنا فين الهمس هنا قدمت ماشي وكمان في كل الحروف المهموسة يتمنوه هو هو هو ماشي بما قدمت أيديهم بس انت ما تيجي تعمل الهمس بمهارة يعني بدون تكلف ما تعمليش بقى قدمت تبين تخلي الحرف التاء تخليه سين ولا حاجة لا قدمت بس اسمه جريان النفس عند النطق بالحرف بس خلاص والهمس جري نفس الحروف والجهر حبس جريه المعروف بس مين سمع البيت اللي قلته ده الهمس جري نفس الحروف والجهر حبس جريه المعروف بس الهمس عكس الجهر الهمس جري النفس الجهر حبس النفس بس خلاص على كده واضح كده طيب مين يقول لي بقى ولا يتمنونه ابدا في سوره ايه الجمعه صح كده سوره الايه الجمعه طيب ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين عليم بالظالمين حكمه يا شيخ ها بارك الله فيه طب انطقوا كده قول كده والله عليم بالظالمين جزاك الله خير تفضل يا شيخ والله عليم بالظالمين طيب الواو عندك بس رقيقها شوي و والله تاني كده حلو الواو بقى بتاعت والله لما تجاب لك في القرآن كله واللفظ في نظيره كمثله هنا وفي أي حتة بقى تعمل لها ترقيق لأن كتير من الناس يقول لي والله ويفخم الايه الواو يقول لك فالله خير حافظ فالله يفخم الايه الفاء احنا صح ان انت ترقق الايه الواو كمان ما تعملش الفرجة اللي انت عملتها عليم بدون كز بدون ما تقول عليم لا عليم بالظالمين نقولها مع بعض كده والله الشيخ محمد قول الآية ولا يتمنوا جزاك الله خير هنا بالنسبة يتمنوه أبدا بما أدي تنوين بعده بقى اسمه إيه إقلاب برضو إقلاب نفس الحكاية زي دي بالضبط بس دي تنوين دي ما هي نفس الحكاية أبدا ودي عليم به أبدا بص لي كده يا شيخ أبدا بما أبدا بما ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم تفضل انت رحت على سورة الجمعة، لا يتمنوه، هنا يتمنوه. ماشي طيب، تفضل يا شيخ اقرأ. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا صلى على النبي. راعي حاجات هقولها هنا، ولا تجدنهم، اللام هنا لام ايه؟ لام التوكيد. احنا اكدنا الفعل بلام ولا تجدنهم، وكمان اكدناه بالايه؟ بالنون المشدده، واضح كده؟ والفعل المضارع، يبقى كلها توكيد في توكيد. يبقى ولا تا، خليك تفتح اللام، ها تفتح اللام وتشدد النون مقدار حركة الغنة، واضح كده؟ وهنا خلي بالك، في هنا في الآية دي يا شيخ سيد، قول لي الهمس اللي هنا كده، الحاء فين؟ في أحرص. يبقى هنا ما تقولش أحرص، لا كده هتقلقل الإيه. أنا سمعت واحد بيقول أحرص، لا أحرص، أحرص، ده همس الحاء، ماشي كده؟ ده الصوت ده اللي شفته ده، سمعته، ده همس الحاء. والشين في أشركه، من الشين من حروف الايه؟ الهمس ايضا، وساكنه ايه؟ اش، ماشي كده. وبعدين ما تقولش أشركه، لان أشركه من الاشراق عكس المغرب، مشرق عكس المغرب، لا أشركوا، مش كو. هقولها تاني، ولن تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولا شيء. رقق الهمزة، أحرص الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا. ومن ولا ومن؟ مش هسمها ومن، ومن الذين، افصل الواو عن من. ومن، تفضل يا شيخنا كده. ايه احسنت ما شاء الله. يود احدهم لو يعمر الف سنه هنا بقى الف لوحدها وسنه لوحدها، ماشي كده؟ الف سنه، لا الف سنه لوحدها كده، هقولها تاني. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. شيخ مبروك، هنا فين بقى الهمس اللي هنهمسه؟ الحاء، الحاء الايه؟ الاولى، هتظهر فيها الهمس جوه، ماشي. وايه تاني؟ تمام. يبقى بمزحزحه، خدت بالك؟ يبقى هنا خلي بالك، كلمه بمزحزحه ديت بتعبر لك عن المعنى، تعبير قوي جدا. اما يكون في واحد يعني حجمه تقيل، خدت بالك؟ تقول يا عم الزحزح شوية، تقول ممكن تزج فيه مش قادر، قاعد تزحزح فيه مش قادر تزحزح. فهنا ايه؟ هنا بقى الكافر طبعا الآدي في اليهود يود أحدهم لو يعمروا ايه؟ 1000 سنة، وعايز يعمر وخلاص، وخلاص تعمير بس وخلاص. وما وربنا بيقول بقى في يوم القيامة وما هو بمزحزحه من العذاب أن إيه يعمر، هيروح فيه عايز عمر عشان يخرب، الله يفتح عليه. نسأل الله السلام والعافية. يبقى خلي بالك، هنقول الآية دي تاني. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. راعي بس انت ايه كلمة يعمر وردت هنا كم مرة؟ مرتين بس. خلي بالك من الميم بقى، الميم بعدها راء. بعد كتير من الناس يقول لك يعمر مر، يبقى يفخم الايه الميم، وده غلط. يعمر، شوف بص لك انا اقولها ازاي، يعمر يعمر، قولها تاني كده، يعمر يعمر يعمر. كويس، مين هيقول لنا بقى الآية دي؟ خليك في الآيات الصغيرة، عايز تقولها؟ تفضل يلا. قل إذا جاء نصر الله والفتح، يلا. أفواج، فسبح، قولها كده، أحسنت. يعني تفضل كل الآية ديت. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. أي تمام. هي يلا بح. يود أحدهم لو شدد الميم. أيوه عبد الله تفضل. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. أحسنت. والله بصير بما يعملون. تعرف كلمة بصير ان انت ترقق الايه الباء، ما تقولش بصير بصير، لا والله بصير باء. قول يا شيخ سيد كده، والله بصير بما يعملون. بارك الله فيك. هنقرا الايه اللي جايه ديت، خلي بالك بقراءه عاصم نقدم شعبه، لان في خلاف هنا عن حفص. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. اللي هيحصل ايه؟ ان احنا الجيم مكسورة، هنفتح لشعبة وبعدين إيه الراء هنفتحها بدل ما هي مكسورة برضو، وبعدين الياء هتقلب همزة لجبرائيل. لجبرائيل، قولوا كده، لجبرائيل. لجبرائيل لجبرائيل. هنعيدها تاني بشعبة، خلي بالك. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك. حفص. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. مع ترقيق الايه الدال مصدي، ماشي كده مصدقة، قولوا مع بعض كده مصدقة مصدقة مصدقة. يبقى هنرقق الايه الدال مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. مصدقا واضح كده؟ مين يقرأ الآيات؟ يلا يا شيخ يلا. اقرأ في الميكروفون يلا عشان نسمع كل يسمع. اقرأها لشعبة وحفص يلا حبيب. شعبة كده خلاص الثانية جبريل عاد. طيب مين يقرأها تاني لشعبة وحفص؟ انت بتقول لجبريل فإنه نزله على قلبك وتروح واقف لجبرائيل وتروح واقف، بعدين ترجع تاني تقول لجبريل عشان تشوفها بإيه بالروايتين مع بعض، اسمها جمع الروايتين مع بعض. مين هيقرأ؟ عند قلبك الشعبة توقف ماشي، وبإيه ممكن تقف عند بإذن الله عاد أي حاجة تفضل. على طول كل من كان انت قلت بس بس وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت حضرتك احنا دلوقتي في مجلس انت تقرا على طول بدون بسمله ولا حاجه؟ ماشي تفضل. قل من كان لجا، افتح الجيم لجبرائيل. قل من كان عدوا لجبرائيل فإنه نزله على قلبك. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا. التوحيد. طيب القراءه اللي بعدها: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. أقولها تاني للشعبة: جبرائيل زي اللي فاتت سهلة، التانية بدل ميكال خلنا إيه؟ ميكائيل. بس هقولها تاني: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو كافرين. بارك الله فيك. نرى يا اخوانا عند نطق بالعين حرف العين مفتوحة صح؟ عا، يعني نفتح فيها عا بفتحة كاملة، واضح ماشي كده؟ مين يقرا الايه ديت شعبه برضو؟ يلا شيخ محمود. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فان الله عدو للكافرين. ممكن نقراها كلنا يلا؟ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. تفضل. أنك طلعها من عندي أقصى اللسان. ماشي. منك من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل هنقراها مع بعض تاني شعبة وبعدين حفص. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبرائيل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. بحفص. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. أحسنتم. هنا بقى تجنب الوقف. لو أنت قلت من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، هنا الوقف، هنا المعنى لم يتم، إلا إن من جواب الشرط بتاعها فإن الله عدو للكافرين. طيب لو أنت حضرتك نفسك وقف، ممكن تقول فإن الله وترجع تاني تقول فإن الله عدو للكافرين. واحذر أن تقف عند الكلمة اللي بعد اسم الجلالة. بصينا كده، احد الطلبه في المسجد النبوي كان بيقرا معانا على شيخنا الشيخ محمد عبد الحميد ابو رواش لرؤيه حفص من طريق الطيبه، فقال ايه، وقف هذا الوقف: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو، وراح واقف. انت عارف الوقف ده، قال له توكل على الله، مشاه خالص، مع السلامه. خدت بالك؟ لان طبعا ما فيش معنى خالص. طبعا هو ما يشوش عشان دي بس يعني عشان حاجات ياما، بس ديت كانت ايه القشه التي قسمت ظهر البعير، توكل على الله. فهنا نراعي الايه المعنى، لان الموقف هنا قبيح جدا. ماشي، يبقى انت لو نفسك وقف خلاص ايه فان الله بس، وبعدين رجع تاني يقول فان الله ايه عدو للايه الكافرين. ولقد انزلنا اليك ايات بينات، ولقد انزلنا اليك ايات بينات. خلي بالك من همسه ايه ايه وخلي بالك كمان من ايه انزلنا، توضح اللام مش كده، لام الفعل هنا لازم تظهر، واظهرنا لام فعل مطلقه نحو قل نعم وقلنا والتقط. انزلنا مش انزلنا، انزلنا يبقى انت كلت الايه دخلت اللام في النون مضغمتها. وما يكفر بها الا الفاسقون، واضح كده؟ انت ما تيجي هنا عند بينات وبعدين تقول وما يكفر بها الا الفاسقون، طبعا هنا في تعلق فين في المعنى بده وقف كافي. ماشي، لكن انت ما تقولش كده ولقد انزلنا ايات اليك ايات بينات وما يكفر بها، يبقى انت نفيت الايه انهم يكفروا بالايه بالايات دي، يبقى الوقف هنا قبيح. بين ما ديت بعد ما يكون بعدها الا او ان بعدها الا بيسموه يا جماعه اسلوب حصر وقصر. يعني ايه حصر وقصر؟ اديك مثال، وما من اله الا الله، يبقى انا حصرت الالوهيه لمين؟ لله، وقصرتها عليه سبحانه وتعالى فقط لأنه هو الذي يستحقها بس. لكن أنا لو قلت يا شيخ مبروك وما من إله سكت، يبقى أنا عملت إيه؟ نفيت إن فيه إله خالص، يبقى دي مصيبة دي، وأرجع أقول إلا الله ما عادش ينفع. لا، لازم ما تجي مع إلا، وإن تجي مع إلا، إن الحكم إلا لله، وما من إله إلا الله، لا إله إلا الله. ها؟ مثلا في ناس تقول لك ايه، مره سمعت قارئ بيقول ايه في سوره اول سوره الروم، اولم يتفكروا في انفسهم، فراح جاي ليه اولم يتفكروا في انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما، وراح مصدر ووقف، يبقى نفى ايه ان الله خلق السماوات والارض وما بينهما. يبقى صح ان احنا نعمل ايه؟ اولما يتفكروا في انفسهم اقف يا حبيبي، وبعدين تقول ايه؟ ما خلق الله السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. الا دي بقى هي ما تجيش الا مع ما، لازم يجوا مع بعض. خدت بال حضرتك؟ فهمتها ديت؟ يعني بدا اسلوب حصر وايه؟ وقصد زي دي، وما يكفر بها الا الايه؟ الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بصلي عند كلمة عهدا كده يبدأ اسمه ايه ده؟ همس الهاء اهو بقى وجلنا اهو، ماشي كده؟ يبقى انت ايه لازم تهمس او دوران النفس مع الحرف، صح؟ هقولها تاني، او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، خلي بالك لابد تطبق الحكم مع قراءتك، ماشي كده؟ بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثرهم لا يؤمنون. هنا فين الهمس؟ هنا الكاف. أك أك أك، هقولها تاني. بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثرهم لا يؤمنون. بس رأي حاجة، رأي إيه؟ إن أنت أما تيجي تهمس الحرف ما تقفش عليه، ما تقوليش بل أكثرهم، لا أنت تهمس مع الإيه؟ مع الوصل. بل أكثرهم أكثرهم أكثرهم عهدا عهدا. ما أنت عايز تاخد المهارة اللي النبي قال عليها صلى الله عليه وسلم اللي هي المهر بالقرآن مع السفرة ببلاش، ما أنت لازم تتعب في الحروف شوية وتطلعها صح ولا إيه؟ هو اللي بيقول بل أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم زي اللي بيقول بل أك أكثرهم، ما هو ده بيتعب التاني ده، بس بيلاقي على التعب إيه؟ بيلاقي بأجر، مش كده ولا إيه؟ طيب احنا كده تأخرنا، هنقول بس الآيتين دول، الآية الجيدة بقينا. اللهم صل على سيدنا محمد. كلمة كلما يا جماعة هنا موصولة، عشان كده هننطقها موصولة، هنقول كلما. لكن لو جت مفصولة زي مفصولة النساء مثلا، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، هتبقى كل لوحدها وما لوحدها في النطق، أيضا في النطق كلما، لكن ديت ايه؟ كلما، زي ما قلنا لكم الاول في سوره البقره، كلما رزقوا منها من ايه؟ من ثمرات رزق. وخلي بال حضرتك بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ان كلما هنا موصوله دلت على المعنى، كلما الاتصال بتاع كل مع ما دلت ان اليهود دايما وابدا بيخونوا الايه؟ العهد، وعمرهم ما عهدوا عهد الا وايه؟ نبذوه. فجت كلما موصوله عشان تدلك على ان يا شيخ مبروك ايه؟ ان نقض العهود ما فيش فيه فصل ابدا. اوعى تتخيل ان اليهود يقول عهد اهو كلما، خد بالك. لكن لو كل وبعدين ما، يعني ساعات ينقضوا ساعات يعني ايه؟ لا، لكن دي على طول كده، زي ما انا قلت لحضرتك في الجنه كلما رزقوا منها من ثمره ايه؟ رزقا. دي دليل على الدوام والاتصال، الفاكهه بتنقطعش، العمليه بتنقطعش، شغاله على طول. فجت كلما هنا معبر عنها عشان اقول لحضرتك ان الرسم العثماني معبر جدا، والصحابه رضي الله عنهم ما كتبوا المصحف يعني مش كاتبينه كده بالرسم العثماني كده بمزاجهم كده، لا ده شغل، ده تنزيل، العمليه مش سهله كده، ماشي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، ولما جاءهم طولت عليك وانا طولت عليك، صلوا على النبي. هو هنا نفسك قصير، انا عارف. هنا لما اداه شرط صح، فين جوابها؟ لو انت قلت ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وسكت يا عبد الرحمن، ادت معنى؟ ادت لنا معنى؟ ما حصلش، المعنى لسه ما جاش. فين بقى جواب الشرط؟ نبذ فريق. وممكن تقف هنا لو نفسك قصير، تقف عند نبذ فريق وترجع تقول نبذ فريق كذا، يبقى نبذ فريق دي جواب الشرط اللي هو بتاع لما. يبقى ما ينفعش نفصل جواب الشرط عن أداة الشرط وفعل الشرط، لازم كله يجي مع بعضه. هقولها تاني. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون راعي ان انا وصلت بدأت بكتاب الله وراء ظهورهم عشان النفس بتاعك بس، لكن ما ينفعش ان انا اقول نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب وقف وبعدين اقول كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لدين. كتابه منصوبه باوتوا، وكتابه بدل من الكتابه الاولانيه، ماشي كده؟ يبقى انا ايه؟ لكن انا عشان وصلتها بدات بها تاني، مفيش مشكله فيها. نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما علمنا، ان يزيدنا واياكم علما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. الله.